يعني ما كان هذا ليقضي فيه الإنسان وقته بغير قصد ولا فائدة. ومن الفوائد الكبيرة الجليلة في هذه القصة المباركة ما ذكره العلماء عند قول موسى للخضر وعند خرق الخضر للسفينة. قال سعيد بن جبير وهو يحدث قال: فلما رجع موسى هو وفتاه يقصان آثارهما وجدا عبدا مسجا على كبد البحر، يعني جالس على الماء. فقال موسى: السلام عليكم. فقال: وعليك السلام، وأنى بأرضك السلام. يعني كان في بلاد كفار ليس فيها مسلمون ليلقوا تحية الإسلام، وأنى بأرضك السلام، من أنت؟ قال: أنا موسى بني إسرائيل. ثم قال: فسارا يمشيان على الساحل حتى جاءت سفينة فكلموهم أن يحملوهم إلى الشاطئ الآخر، فعرف أصحاب السفينة الخضر عليه السلام وقالوا: عبد الله الصالح. فحملوهم بغير أجرة. فلما ركبوا في السفينة لم يفجأ موسى إلا والخضر عليه السلام قد أخذ قدوما وهو الفأس الصغيرة، فاقتلع به لوحا من ألواح السفينة. فقال له موسى: قوم حملونا بغير أجرة، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا نكرا، أي فعلت أمرا منكرا بل شديد النكارة. أهذا جزاؤهم أن يفعل هذا في سفينتهم؟ الناظر إلى تصرف الخضر عليه السلام يجد له جهتين: الجهة الأولى جهة فساد وإفساد، لأن السفينة إذا خرقت صار عيبا فيها، وهذا الذي كان، لأنه اقتلع اللوح وسدوا مكان اللوح بالقار، وهذا صار عيبا في السفينة. لكنه فعل ذلك لتحصيل مصلحة أخرى، وهي أن تسلم السفينة من الملك الظالم. ولذلك لما قرأ ابن عباس رضي الله عنهما وهو يفسر قال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. نصب الكمائن ووضع جنوده ورجاله فلا تمر بهم سفينة ليست معيبة إلا حازها لنفسه، رضي أهلها أو لم يرضوا. فأراد موسى أن يرفع هذا البلاء عن أصحاب السفينة، لأنهم كانوا مساكين ليس لهم مصدر يتكسبون منه إلا هذه السفينة. ولذلك قال العلماء هنا قاعدة من أجل قواعد الشريعة على الإطلاق، وهي حكم عمل الإنسان في مال غيره. هل يجوز للإنسان أن يعمل في مال الناس أو في أموال الناس بغير إذنهم؟ الجواب أن ذلك يجوز، يجوز للإنسان أن يتصرف في أموال الناس بالتنمية والاستثمار وغيرها بدون إذنهم، لكن بصحبة شرطين أساسيين. الشرط الأول أن يكون ذلك على وجه تحصيل المصلحة الراجحة، والشرط الثاني أن يكون ذلك على وجه دفع المفسدة المتحققة. يحرم على العبد أن يتصرف في مال غيره إلا بهذين الشرطين، لتحصيل المصلحة ودفع المفسدة. وهذا الذي كان موسى الخضر عليه السلام لما خرق السفينة ما أراد إغراقها ولا أراد إهلاك أهلها، إنما أراد نجاتهم وبقاءها لتسلم من هذا الملك الظالم. وهذه مصلحة راجحة ومصلحة غالبة، لأن بقاء السفينة لهؤلاء حفظ لماء وجههم أن يراق بالسؤال والذل بين أيدي الناس، فهذه مصلحة. فلما عيبت السفينة بقيت، وسفينة معيبة خير من لا شيء، سفينة معيبة خير من أن يتكففوا الناس أعطوهم أو منعوهم، فتبقى السفينة ليحفظوا بها ماء وجوههم من ذل المسألة خير لهم بألف مرة من أن تهلك هذه السفينة. فهذه مصلحة حصلها من وراء فعله، ثم دفع المفسدة الكبرى وهي أخذ الملك لهذه السفينة. وهذه القاعدة لها أدلة كثيرة في الشرع، منها ما رواه الشيخان في الصحيحين في قصة أصحاب الغار. الرجل الثاني صاحب الأجراء قال: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجراء أجر كل واحد منهم فرق من أرز، ثم إني أعطيتهم أجورهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فعمدت إلى ذلك الفرق فنميته وسمرته حتى كسرت منه الأموال، فاشتريت به بقرا وغنما وإبلا وعبيدا. فجاءني الرجل بعد حين وقال: يا عبد الله، اتق الله وأد إلي أجري. قلت له: أترى هذا؟ قال: نعم. قلت: خذ فإنما هو أجرك. قال: يا هذا، تأخذ أجري وتهزأ بي؟ أعطني أجري فإنما أجري فرق من أرز. فقال: يا هذا، أنا لا أهزأ بك، انطلق إليه فخذه فإنه نتاجه. قال: يا رب، فاستاقها كلها ولم يترك منها أحدا. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك، فأزح عنا الصخرة حتى نرى السماء. هذا الرجل، الرجل الصالح الذي ترك الأجير حقه عنده، وهذا الأجير الذي ترك أجرته كان رجلا حاسدا لأحد إخوانه من العمال معه، لأنه ثبت في بعض طرق الحديث خارج الصحيحين أنه استأجر الأجراء فجاءوا من أول النهار يعملون، وتأخر عامل فجاء في نصف النهار، لكنه اجتهد ف فعمل في نصف يومه مثل ما عمل الواحد منهم في يومه كله. قال فاستحييت ان انقصه من اجرته وقد عمل مثل اخوانه فاعطيته مثلهم. فخرج حاقد حاسد من الناس وقال جاء نصف النهار وتعطيه مثلنا؟ قال يا هذا انا ما انقصتك من حقك شيئا وهذا مالي احكم فيه بما اشاء. قال والله لا اخذ شيئا وانصرف. فهذا الحاسد الذي كان اولى به ان يعاقب لكن ماله وقع في ايد امينة في يد هذا الرجل الصالح عمد الى ذلك الفرق فنماه. والسؤال لو ان هذا الرجل الصالح ترك هذا الارز بعينه في مخزن في مستودع حتى جاء هذا الاجير يوما بعد شهر بعد سنة بعد 10 سنين فدفعه اليه لكان قد ادى الدين الذي عليه وبرأت ذمته. لكنه لو ترك هذا الارز سنة او سنتين لتلف واكلته السوس فاراد ان يدفع هذه المفسدة وان يجلب المصلحة الكبيرة وهي تنمية المال فتصرف في اجرة العامل بدون اذن العامل بدون ان يستاذنه لم يذهب اليه وقال اما وقد رفضت اخذ الاجرة فانا ساعمل لك فيها بالتنمية ومتى فكرت يوما فتعال خذ اجرتك. ما قال هذا انما تصرف من تلقاء نفسه وعمل في مال غيره بدون اذنه لكنه عمل على تحصيل المصلحة وعلى دفع المفسدة وهذا جائز شرعا. ولكن السؤال الذي قد يدور بأذهان الناس حتى لو كان صاحب المال كارها الجواب نعم حتى لو كان صاحب المال كارها ويتضح ذلك من الجزئية الأخرى المجاورة لهذه في الحديث. قال فلما وصلوا الى الشاطئ الاخر انطلقوا يمشون فقابل الخضر غلمانا صغارا يلعبون فعمد الى غلام منهم وهو اوضاؤهم اجملهم فامسك برأسه فاقتلعها. فقال له موسى اقتلت نفسا زكية؟ وقال زاكية يعني لم تخطئ بغير نفس. هذا الولد ما قتل حتى يقتل لماذا قتلته؟ بين الله ذلك ان ابويه كان مؤمنين وخاف على دينهما من فتنة هذا الولد واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا مع ان قتل هذا الولد صدع لقلب ابيه وامه لكن ينظر الى المآل مع انه كان سببا في ادخال الحزن وتصرف بدون اذنهما لكنه تصرف لدفع المفسدة الاقل لدفع المفسدة الكبرى بتحصيل المفسدة الاقل. وهذه ايضا قاعدة من اجل قواعد الشريعة اذا تزاحمت مصلحتان فيقدم الاعلى وتترك الاقل واذا تزاحمت مفسدتان فترتكب الاخف بدفع الاعلى. هذا الولد لو عاش كما قال ابن عباس واما الغلام فطبع يوم طبع كافرا يعني كان كافرا بالله ولو عاش لحمل ابويه او لحمل ابويه حبهما له على ان يكفر بالله. فسلامة دين الاصل دين الاب ودين الام خير من بقاء هذا الولد الفاسد خير من بقائه. فحافظ الله دينهما ثم اخلف لهما اولادا صالحين بدلا من هذا الشقي الفاسد. هذه مصلحة تحصل او مفسدة كبرى تدفع بتحصيل الاقل. وهذا كالمثال الذي نقيس عليه. ولذلك قال علماؤنا لو انه قام حريق في بيت او غرق في بيت او غرق لاموال ولم يكن هناك سبيل لوقف الحريق الا بان نهدم جزءا من البيت جاز ان يهدم ولو كان صاحب البيت كارها. ولو ركبنا في السفينة واوشكت السفينة على الغرق يلقى من المتاع لا تنجو به السفينة ولو كان صاحب المتاع كارها. ولو ابتلعت دجاجة اللؤلؤة فينظر الى اغلاه ما قيمة فيضمن صاحب الاقل الاكثر قيمة الاقل. وهكذا قواعد نحتاج اليها في حياتنا لنكيف معاملاتنا على وفق الادلة الشرعية. اما الفائدة الثانية من هذه القصة وهي فائدة جليلة المقدار وهي مسألة الزجر عند اقتراف المخالفات التي يتشدق بها كثير من شباب الصحوة وهم لا يعرفون ضوابطها. لما جاء سعيد بن جبير او جاء نفر من اليهود الى عبد الله بن عباس وعنده سعيد ابن جبير فقالوا يا ابا عباس ان نوفل البكاري يزعم ان موسى الذي صاحب الخضر ليس موسى بن عمران انما هو موسى بن نيش. فقال ابن عباس يستثبت من سعيد لانه لا يثق في هؤلاء اليهود. قال اسمعت ذلك منه يا سعيد؟ انت سمعت الكلام ده من نوف؟ ونوف البكاري هذا احد ائمة الهدى في هذه الامة ولا يعرفه اغلب شبابنا احد سادة التابعين الذين رأوا اغلب الصحابة رضي الله عنه وهو ابن اخت كعب الاحبار رضي الله عنه. قال اسمعت ذلك منه يا سعيد؟ قال نعم. فقال ابن عباس عن نوف هذا قال كذب عدو الله. ولما جاء ابو هريرة من امارة البحرين وقد ظهر عليه شيء من الرياش يعني صار اميرا وجاء بزي طيب وبملبس طيب فلما رآه عمر ومع ابو هريرة اموال فقال ما هذا المال يا ابو هريرة وما هذا الذي ارى عليك؟ يا عدو الله ارسلتك الى البحرين اميرا بغير نعلين اكلت اموال المسلمين وجئت؟ فقال ابو هريرة انا لست عدوا لله يا امير المؤمنين بل انا عدو الله ورسوله. ثم قال له هذا مالي سمرته ونميته وليس لمسلم فيه حق الا الزكاة. وبين لعمر شاهد من هذين الموقفين قول عمر كذب عدو يا عدو الله وقول ابن عباس كذب عدو الله مع ان الذين قيل لهما هذا من صالح المؤمنين من هذه الامة. قال العلماء ان العالم اذا سمع خلاف الحق انزعج ويجوز له ان يطلق عبارات فيها شيء من الشدة انكارا لما سمع او لبشاعة ما سمع. لكن هذا يقيد بنظرتك لحال الشخص الذي تخاطب. قد يكون الشخص الذي تكلم بهذا الكلام امامك لو نظرت له نظرة واحدة قد ينتكس، بل قد يرتد عن الاسلام كله. فهذا لا ننظر له شزرا، انما نحمله فوق رؤوسنا، مع كونه جاهل اجهل من حمار اهله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله اني لأعطي الرجل العطاء وغيره احب الي منه. انا يأتيني الرجل اعطيه 1000 دينار، اعطيه الوادي من الغنم، وانا ابغضه لا احبه، والذي منعته احب الي منه، لكن اعطيت هذا حتى لا ينتكس ويرجع، ووكلت هذا الى دينه، كما قال للانصار، كما في السقيفة، كما في قصة السقيفة او قصة الخيمة، قال: يا معشر الانصار، اوجدتم علي في نعاعة من الدنيا تألفت بها اقواما خشية ان يكبهم الله على في النار، ووكلتكم لايمانكم. فكان النبي يراعي الحال، فاذا كان الذي تخاطب في دينه شيء من الصلابة وعنده شيء من الثبات يمكن ان يوكل اليه، جاز ان يشدد عليه في النصيحة. لذلك لما جاء بلال كما في البخاري الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اني تلاحيت انا وابو ذر، فقال لي: يا ابن السوداء. ابو ذر الغفاري هذا قمة لا ينكر امره، فتكلم هو وبلال فتغاضب، فقال لبلال: يا ابن السوداء. فشكاه بلال الى رسول الله، فدعاه رسول الله وقال له: انك امرؤ فيك جاهلية، انك امرؤ فيك جاهلية، لمجرد كلمة قالها، مع اننا لو ضممنا هذا المثل لمثل اخر معاكس في الصورة، وهو حديث ابي هريرة ايضا في الصحيحين، لما جاء الاعرابي وتبول في ركن المسجد وهم به الصحابة، قال: دعوه واريقوا على بوله سجلا من ماء او زلوبا من ماء. ثم لما انتهى الرجل اخذه النبي بارفق ما يكون واحلم ما يكون واحسن ما يكون، قل ما تشاء في حسن الخلق وسعة الصدر وبعد الحلم، قال: يا اعرابي، ما حملك على ان بلت في مسجدنا؟ ثم قال له: اولست برجل مسلم؟ قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما احسب هذا وهذه الصحراء الا سواء، انا ما ادري، انا رجل اعيش في البادية، ما عندي اخلاق الحضر ان هناك مكان معد لقضاء الحاجة، انا رجل يعيش في الجبال، كل ما بين يديه مكان لقضاء الحاجة. فاخذ ركنا وقضى كعهده بقومه او بمكانه، لم يعلم يفهم وليس عنده علم. فقال له النبي: ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، انما هي لذكر الله وقراءة القرآن. ماذا فعل الاعرابي؟ توجه للقبلة وقال: اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا احد، بسبب حبه وبسبب حلمه وسعة صدره عليه. فقال: يا اعرابي، لقد ضيقت واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. وايضا من هذا الباب ما رواه مسلم في الصحيح من حديث معاوية ابن الحكم السنن رضي الله عنه، قال: كنت حديث عهد باسلام، اسلم من يوم من يومين، قال: فعطس رجل في الصف، هم بصلوا واحد جنب منه بالصف عطس، فقلت له وهو يصلي يرحمك الله. قال فرماني الناس بأبصارهم، الصحابة جلسوا ينظرون إليه بحدة، كيف تقول هذا في الصلاة؟ فجعلوا ينظرون إلي أو يحدون إلي بأبصارهم. قال فجعلت أضرب على فخذ وهو في الصلاة، وقلت واسكل أمي واسكل أمياه، ماذا فعلت؟ كل هذا يتكلم وهو في الصلاة، واسكل أمياه، ماذا فعلت؟ وأنا عملت جريمة يعني؟ قال فلما رأيت، يعني فهمت أنهم يريدون أن يسكتونني ولكني سكتت. قال فلما انتهى رسول الله من صلاته، والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، والله ما نهرني ولا كهرني ولا ضربني، إنما كان كل ما قاله لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فتخيل رجل يتكلم في الصلاة ويشغل الناس، ورجل يتبول في المسجد ويشغل الناس ويكسر موضع عبادتهم، ومع ذلك كان أرفق ما يكون معهم. لكن لما جاء أبو ذر القمة السابقة، أحد الرعيل الأول الذين كان الإيمان في قلوبهم يزن الأرض ومن عليها وما عليها، زجر وقال إنك امرؤ فيك جاهلية، لأنه يعلم أنه حتى لو ضربه أنه عنده من اليقين والإيمان ما يوكل إليه. فمسألة الزجر على المخالفة إنما هي مروطة بحال المخطئ، بحال المخطئ أيمكن أن ينتكس أم عنده في الإيمان صلابة؟ لا بد أن يراعي هذا الجانب. ولهذه الفوائد بقية أذكر منها شيئا بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفائدة الثالثة وهي فائدة تحمل العبد على التأدب مع ربه، وهي أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. أمر بقتل الغلام فقتل، وأمر بخرق السفينة فخرقت، وأمر بإقامة الجدار فأقيم، مع أنه في ظاهر هذه الأشياء مخالفة للمعروف حسا لا شرعا، لكن لا بد للعبد أن يتأدب مع ربه، ولأن الله لا يتوجه في أفعاله لما وكيف. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فما دام أنه قضى ما دام أنه حكم فلا راد لأمره سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب ندخل إلى أمر في غاية الخطورة، وهو النظرة إلى الأحكام الشرعية. والأحكام الشرعية تنقسم إلى أقسام، قسم العبادة وقسم المعاملة بنوعين، المعاملة العامة والمعاملة التي هي الأحوال الشخصية أي العلاقة بين الأزواج. وان هناك احكاما في كل هذه الاقسام ليس لها معنى يعرفه العبد، ومع ذلك فالعبد مأمور بالامتثال، مأمور بالتنفيذ، مأمور بالفعل، ولا يسأل لما فعل الله هذا هكذا، ولما أمر بهذا ولما لم يأمر بذاك، لأن الله لا يتوجه عليه لما وكيف. وهذا المعنى هو ما أفصل فيه شيئا بعد الصلاة حتى لا أطيل. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيش المسلمين في بقاع الأرض كدا، اجعل عيشنا ميمونا مباركا، اخفض أسعارنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا. اللهم اجعل ولاية أمرنا في من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اصلح قلوبنا واحفظ جوارحنا، واصلح بيوتنا ونساءنا وبناتنا واولادنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لمن في هذا المسجد خاصة وللمسلمين عامة. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد. اللهم باسمك أعتزم، وبركنك أعتصم، وبحولك أستدفع الوهن وأستعدي على الزمن. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك يرجعون. أنت ملهم القول وولي التوفيق، فبك الاستعانة وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. أيضا في مسألة الزجر حضرني حديث معاذ رضي الله عنه لما صلى بالناس وأطال الصلاة وانفتل الصحابي وصلى بمفرده، قال فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفتان أنت، أفتان أنت، وأغلظ عليه في الموعظة لما يعلم عنده من هذا الأصل والإيمان، وأيضا ما ثبت في السنن وغيرها بسند صحيح أن رجلا أتى النبي وقال يا رسول الله إني لأتخلف عن صلاة الفجر مما يطيل بنا، قال فما رأيت رسول الله غاضبا في موعظة قط أشد من غضبه يومئذ، وقال أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. فلا بد أن يراعى حال المخطئ وحال الإنسان الذي يخاطب. النقطة الثالثة أو الفائدة الثالثة وهي مسألة عدم الاعتراض أو الاعتراض على أحكام الله عز وجل، والسؤال خلف والبحث خلف العلل وراء هذه الأحكام. احنا قلنا في الدروس هنا قبل ذلك ولعله قلناه في الخطب أن الأحكام الشرعية بكل أقسامها سواء كانت في العبادة أو في المعاملة تنقسم من حيث العلة يعني من حيث السبب في التشريع إلى قسمين أحكام ليس لها علة ملهاش معنى ظاهر يعني وأحكام لها علة ظاهرة أحكام لها علة ظاهرة والقسم الذي ليس له علة وليس له معنى هو الأكثر في أحكام الشريعة هذا هو الغالب في أحكام الشريعة الله عز وجل يشرع أحكاما لا تظهر لنا الحكمة من وراءها للأحكام ما بيجيش واحد جاهل ما يقول لك طب هو ليه امر بقتل الغلام ما يمكن يا اخي كان ربنا هدا ما يمكن كان سمع له كلمة في مسجد ولا بتاع ولا حضر خطبة الجمعة ولا بتاع ولا تأثر بأي حاجة هو انت يا سيدي ده القلوب بيد الله مش يمكن كان ان ربنا لا مش يمكن طبعا لما امر الله بقتله علم الله انه سيموت على الكفر حتى لو عاش حتى بلغ من الكبر عتيه طب ليه قتل الحكمة بيّنها الله في الآية فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا لكن قد تأتي أحكام ليس لها علة لا يظهر لها علة ولا يظهر لها وجه زي مثلا في العبادات الصلاة فبتصلي الفجر ركعتين وبتصلي الظهر أربع ركعات ليه؟ إيه السبب؟ ما في سبب ليس هناك سبب السبب هو سبب واحد وهو علة واحدة وهو أن الله أمرك ليرى امتثالك بس لكن معناها إيه؟ ما نعرفش تمام؟ لما نهى آدم أن يأكل من الشجرة مش معنى الشجرة دي بالذات؟ مع إنه في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لماذا هذه الشجرة؟ ليس له معنى إلا محض الامتثال إلا محض الامتثال وهذا هو المنتظر ولذلك لم يخاطب ربنا العبد في معرض التكاليف الشرعية قط في القرآن إلا قدم ذلك بدعاية الإيمان يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا افعلوا أو لا تفعلوا لذلك قال ابن عباس وابن مسعود إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنها إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه يبقى في معرض التكاليف الشرعية ما خاطبك إلا بنداء الإيمان ليحرك الإيمان عندك عشان ما تسألش يا أيها الذين أمنوا الأصل إن عندك رصيد إيماني هو أنت عملت لي ليه أنت شرعت هذه ليه هذا ينافي الأدب مع الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يسأل عن هذا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فلا تسأل لما فعل ولما ترى لا تسأل هذا هذا في باب الأحكام الشرعية هذا في باب الأحكام الشرعية طبعا نبتت في المسلمين نابتة وهي قديمة وهم تلاميذ الكافر بالله أبي العلاء المعري الشاعر المعروف اللي احنا بندرس أدبه وتراثه وميراثه الأدب الفكري في مناهجنا الدراسية التي وضعها لنا دنلوب وزير التعليم في مصر أيام الاحتلال البريطاني لسه احنا النهاردة إلى اليوم ماشيين على مناهج دنلوب كل شخصية بلمعوها في المناهج اعرف أن هذا أحد الفجار ولو أتوا بشخصية من الصالحين إنما أتوا بالمكذوب عليه والذي لا أصل له يشوهون الصالحين ولا يلمعون إلا رؤوس الفساد أبو العلاء المعري هذا رجل كان أحد زنادقة هذه الأمة وهو الذي قال في شعره عقول تستخف بها سطور السطور اللي هي الكتب السماوية يعني تخيل بقى يبقى انت انسان عندك كده عقل وينزل لك شوية كلام موضوع تعبير في كتاب هيسموه القرآن في كتاب هيسموه الزبور في كتاب هيسموه الانجيل في كتاب هيسموه التوراة سطور عقول تستخف بها سطور ولا يدري الفتى لمن السبور كتاب محمد وكتاب عيسى وانجيل ابن مريم والزبور تخيل هذا الكفر وهو الذي قال في شعره تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار. يد بخمسمائي من عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. إيدك دي لما حد اقتحرك ظلما فيها 500 دينار ذهب. الدينار الذهب قيمته النهارده حوالي 2000 جنيه. اضرب 500 في 2000، دية الايد الواحد. اضرب 2000 جنيه في 500 دينار، يطلع رقم كام؟ هذا دية اليد الواحدة. كيف لو قتلك؟ تقوم الايد اللي هي بالغلاء الباهظ دي لو سرقت ربع دينار نقطعها. ايه الكلام؟ ايه الكلام؟ تيجي ازاي رجالك؟ وله تلاميذ لا زالوا في الأمة إلى اليوم. كل حكم شرعي لازم يعرض على العقل أولا. إيد واحد، إيد تمثل حياة الإنسان، والإنسان ده ممكن يكون هو العائل الوحيد لأسرة مكونة من 20 فرد، أم عندها 90 سنة، وأب عنده 150 سنة، ومراته عامية، وعنده 10 عيال عمي، و10 عيال عور، والباقي مكسر. هو العائل الوحيد لكل دول، نقطع يده عشان نكمل الرصة ولا نعمل إيه؟ ولا نسيبه خلاص؟ اهو دول مسطورين في ظله. لا، يقطع، تقطع يده، تقطع يده. هذا ازاي يا جماعه؟ نعطل حياته ونعرض هؤلاء للضياع عشان ربع دينار؟ نعم. ولذلك لما قال هذا الكلام رد عليه القاضي عبد الوهاب المالكي وقال صيانه العضو اغلاها وارخصها. لما قال هذا الشعر تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار. يد بخمس مئي من عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. فرد عليه على نفس القافية وقال صيانة العضو أغلاها وأرخصها، صيانة المال فافهم حكمة الباري. مسألة ما لهاش علاقة بالغلاء والرخص. ثم قال له لما كانت أمينة كانت سمينة، فلما خانت هانت. خلاص ضاعت قيمتها لما تجرأت على محارم الله، لم يعد لها قيمة في الشريعة. هي دي حكمة الشرع. يبقى لازم ننظر ليه امر بقطع ايد في ربع دينار. في ربع دينار هكذا امر؟ ما نسألش. ويجي واحد تاني يقول لك الله، طيب هو مش الرسول بيقول اذا كان ينزل ربنا، اذا كان ثلث الليل الاخر، اذا كان ثلث الليل الاخر ينزل الى السماء الدنيا نزولا طبعا يليق بجلاله وكماله، فاقول هل من سائل فاعطيه، هل من تائب فاتوب عليه، هل من مستغفر فاغفر له؟ طيب تلت الليل عندنا في مصر غير تلت الليل في السعوديه، غير تلت الليل في امريكا، غير تلت الليل في روسيا. كل ساعه من ساعات الليل والنهار فيها تلت الليل اخي، باختلاف التوقيتات. فهل ربنا في نزول دائم؟ تعالى الله عن ذلك. ده سؤال حد يسأله؟ لا يسأل، لا يسأل عن هذا. يبقى إذا قضى وحكم فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه وهو شديد المحال. يبقى لا تسأل، افعل تفعل ولا تسأل. يقوم بعض الناس يجي يقول لك أنا عايز أعرف هو ربنا عرفوه بالعقل صح؟ ولا عرفوه بالشرع؟ عرفوه بالشرع والوحي. ربنا ما حدش عرفه بالعقل خالص. اوعى تقول الكلمات، اوعى تقول ربنا عرفوه بالعقل. هذا عقلك هذا لا يعرفك نفسك، مش ربك. انت بعقلك ده ما تعرفش تعرف نفسك، انت مش ربك سبحانه وتعالى. والله لا يعرف الا بشرعه ووحيه سبحانه وتعالى. يبقى ما تسالش بقى على الاحكام الشرعيه، ما تعترضش على الاحكام الشرعيه. فعل انت لا فعل. وهو قدم لك المقدمه الرائعه، ان ده اللي بيحرك جذوه الايمان في القلب. يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا، اما امر واما نهي. خلاص يبقى حرك عندك الرصيد الايماني اللي يدفعك لتنفيذ امر الله مهما كان، والانزجار عن المحارم مهما كانت رغبة الإنسان فيها. خلاص ما تسألش. الوقفة الأخيرة من هذه الوقفات مسألة مجادلة الحر بن قيس مع عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس جلس مع الحر بن قيس، الحر بن قيس ده صحابي وليه عم اسمه الجد بن قيس، ده احد رؤوس المنافقين، ده كان تحت ايد عبد الله بن ابي بن سلول مباشرة. تمام. حر بن قيس ده احد القراء الذين كانوا يقربهم عمر رضي الله عنه. جلس مع عبد الله بيتناقشوا في كلام نوف البكالي هذا، ان نوف بيقول ان موسى مش موسى بن عمران، ده موسى بن ميشا. فالمهم حصل نقاش بينهم، وهذا يؤخذ منه جواز التجادل بالعلم، ان انت لا تكون عندك مسألة، انا عندي مسألة بطرح المسألة، حد عنده اعتراض على المسألة اللي هتكلم فيها يا جماعة، واحد يقول لك انا مش فاهم الله ايه الدليل على، فنذكر الادلة، او يقول لك لا ده القول اللي انت بتذكره ده قول مخالف الصواب كذا، زي مسألة مثلا دخول المرأة الحائض المسجد، هل يجوز للمرأة اذا حاضت انها تدخل المسجد ولا لا يجوز؟ اجي انا مثلا اقول لك والله انا ارى انه يجوز. تمام. تقول لا استنى مينفعش، لا يجوز لا يجوز، وهذا قول الأئمة الأربعة وفقهاء المدينة السبعة وقول فلان وفلان وفلان ومن الصحابة، ماشي، والدليل مش عارف، وتذكر لي الأدلة، ماشي أنا عارف الأدلة. تمام. يقوم نتناظر فيما بيننا ونتناقش، هذا جائز ما في إشكال، هذا جائز ما في إشكال، بس بشروط. الشرط الأول أن يكون المقصد إظهار الحق، اظهار الحق في النهاية، يكون ده مقصدي ومقصدك، مش نقعد مع بعض بقى عشان نناجر مع بعض طول النهار عشان في النهاية يعني اطلعك ايه بقى كأنما نقرك دي او كأنما نقراني دي، وتطلع بقى خزيان وفتاع وايه يا رايكم انا النهاردة يعني مرمغت به الارض. ها لا، هذا كما قال ابو يوسف، وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله، قال والله ما جلست مجلسا قط. انا اقول هذا الكلام لطلاب العلم اللي هو بيتكلموا وبيخطبوا عشان يستحضر هذا دائما، قال والله ما جلست مجلسا قط وانا اريد ان اظهر عليهم الا فضحني الله قبل ان اقوم، يفضح قبل ان يقوم، تغيب عنه الادله، تغيب المساله من اصلها، يتلخبط، يجيب اللي ورا قدامه اللي قدام ورا ويضرب لخمه ويفضح قبل ان يقوم، وما جلست مجلسا أرجو فيه وجه الله إلا رفعني الله عليهم قبل أن أقول، هذا جزاء عاجل في الحال. يبقى لما تناقش أنا وإنت مقصدي أنا وإنت الحق، الحق معك بقى أهلا وسهلا معايا، أهلا وسهلا، لأن الله عز وجل قبل ورسول الله قبل الحق من إبليس، قال أما إنه صدقك وهو كذوب، وهذا إبليس صدقك وهو كذوب، كان قال له لا سيبك منه خالص، احنا عندنا بقى العلم، خد الحديث عندك وبلاش تسمع منه خالص. تمام. لا، ما دام انه جاء بالحق الحق يقبل ولا يرد مهما كان مصدره. يبقى اظهار الحق. اثنين، ان يكون الجدال بالتي هي احسن. الجدال بالتي احسن الا ترد نصا، ألا ترد بمعقول منقولا، زي أبو العلاء المعري والزبين بتوعه، ألا ترد بمعقول منقول، ما تردش النص لمخالفته للعقل يعني. تمام. وألا ترى إلى الخلاف سبيلا، هذا ماشي، الجدال بالتي هي أحسن، نتناظر، تذكر دليل أذكر دليل ونذكر الأدلة ونعرض الكلام بأساليب أهل العلم. مسألة الثالثة، أن نتناقش ونتناظر فيما بيننا مناظرة الأحرار العلماء، لأن أغلب شباب الصحوة تلاقيه ملتزم من 30 سنة وعشرين سنة وأكثر أو أقل، ولا زال يتناظر مناظرة العبيد، مش الأحرار مش السادة، لا لسه ما زال يتناظر بقلب عبد، يعني عبد اللي هو رقيق، يعني تلاقي اخ ملتزم بقاله 20 25 30 سنه، ولما تقعد تفتح مساله يقول لك اصل انا سمحت الشيخ فلان بيقول وسمحت الشيخ علان بيقول وسمحت الشيخ مش عارف، هو ده علم؟ هو انت لما تقع اسالك مساله وتذكر لي 10 15 300 شيخ فلان قال فيها وفلان وعلان، ده علم؟ هذا جهل، هذا ما هو علم. العلم ان تعلم الادله من كلام الله ورسوله، تمام؟ أولا تصدر بالأدلة الأول، ثم يذكر كلام العلماء استئناسا على الأدلة. مش كل مسألة تقول الشيخ فلان قال والشيخ علان عاد، لا هذا ما هو نقاش. لأن أنت الآن لما بقى تناقش العكس مسألة علمية الآن، وأنا بقول لك قال الشيخ بتاعي، أنا عندي شيخ برضه زي شيخ كم، بترد على لا ده احنا عندنا شيخ برضه عندنا مشيخ درجة أولى يعني، والشيخ بتاعنا قال. هننتهي في النهاية إن أنا ستسوء فكرتي عن مشايخي وأنت كذلك. يبقى نحي هؤلاء جانبا وتناقش بالأدلة. بنختلف في مسألة، تمام؟ قال الله تعالى ولو ردوه إلى الله، وإلى إيه؟ بس هو ذا المرجعية، هو ذا المرجعية، ولا سبيل إلى الرد إلى الله وإلى الرسول إلا بمعرفة الأدلة الشرعية قرآنا وسنة. والأدلة الشرعية ده عشان نختم ونخلص، حضرتك مطلوب منك مع الأدلة الشرعية دي أمران: واحد حفظ لفظ الدليل، اثنين كيفية المعاملة مع الدليل. تمام؟ حفظ الدليل ده شيء مطلوب، تحفظ القرآن شيء طيب، تحفظ السنة شيء طيب، لكن الخطوة الثانية خطوة أهم، أهم من الحفظ نفسه، وهي فن المعاملة مع الأدلة الشرعية. فن المعاملة مع الأدلة الشرعية ما عاد صنعة زي أي صنعة. أنت عارف لما تكون مثلا عندك عربية نص عمر كده ولا بتاع، وأنت بتشغلها أنت عارف طريقتها وعارف كلتها، بتشغلها وتمشي معاك إيه ما بتعكسكش. يجي واحد تاني يحط المفتاح ويشغل تشتغل، يجي يطلع بيها تجي وقف، مع انه هذا ممكن يكون امهر في السواقه منك انت. تمام؟ اما العين ضرب لخمه ليه؟ تقوم انت تقول له استنى انزل انت كده، لان انا عارف طريقتها بقى، انا اللي فاهم ايه، فاهم وضعي. نفس الوضع الادله الشرعيه كده، انا عندي الدليل، محتاجين فن المعامله مع الدليل الشرعي، لان ممكن تبقى عندي الادله الشرعيه وانا اعمى عن مواضع الهدايه منها، ما اعرفش اطلع الهدايه من الدليل الشرعي. تمام؟ يقوم اسال هل اهل العلم حطوا لي كده اصول اتعامل مع الادله ازاي لما اجيب النص من القران كده؟ تمام؟ اتعامل معه ازاي؟ قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم الايات، الايات دي دليل في قصه خوله بنت ثعلبه واوس بن الصامت فقط، ولا دليل لكل احد؟ ازاي عرفت المسألة بمين؟ لازم ارجع واشوف اهل العلم قالوا لي خد مفتاح واحد مفتاح اثنين ثلاثة اربعة عشرة، وانت بتتعامل مع الدليل تراعي المسألة الفلانية وتراعي الامر الفلاني وتراعي الامر، لان الدليل الشرعي يا جماعة قلت لك الدليل الشرعي عبارة عن جوهرة، جوهرة مضلعة لها اضلاع كثيرة جدا، لها زوايا كثيرة جدا، كلما قلبت هذه الجوهرة على وجه ورأيتها في الضوء أعطت شكلا جميلا ولمعانا قوية، فإذا قلبتها الجهة الأخرى أعطت لمعانا أقوى وشكلا أجمل. هو كده الدليل الشرعي، كل ما تجيبه في مكان يعطيك معنى جديد ومعنى أجمل من الأول، تشيل الآية دي من مكان تحطها في المسألة الفلانية تعطيك معنى جديد. حتى في القرآن نفسه توصل القراءة تفيد معنى، تقطع القراءة تعطيك معنى آخر، وهكذا. فن المعاملة مع الأدلة الشرعية نوصل له ازاي؟ بمجالس العلم، نشوف حد من المشايخ العلماء، ما فيش علماء الآن، نشوف طالب علم، طالب علم جالس عند المشايخ فترة ويعني عنده خد يعني مفاتيح، نجلس مع بعض نتناصح فيما بيننا، دروس نستفيد، نعرف ازاي نتعامل مع الآيات القرآنية، نعرف ازاي نتعامل مع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، عشان نعرف لما نتناقش نتناقش بعلم، نتناقش بأدلة شرعية. واضح معي؟ يبقى جواز المجادلة بالتي هي أحسن. طيب لو اختلفنا ولم نصل لحل، يبقى نرد ذلك الى الله ورسوله بفهم العلماء الراسخين اللي هم اهل القرون الفاضله، قران وسنه، بفهم سلف الامه. واضح معي؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم عن الله ورسوله، وأن يبصرنا وإياكم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل والخطل وسوء العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحفظ نساءنا وأولادنا وبيوتنا. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ.